بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. قوله: ونسكي. قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: نسكي ذبحي. وكذلك قال الضحاك. قوله: ومحياي ومماتي، أو أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. وهذا قول أئمة التفسير. والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله: وما أنا من المشركين. والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه. وقوله: فصل لربك وانحر. نعم، هذه الآية الكريمة، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، بين العلماء معناها، وهي قوله تعالى. أما ما قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي باب ما جاء من الوعيد الشديد في من ذبح لغير الله، سواء كان الذبح لجني أو لصنم أو لشجر أو لحجر أو عند قبر لولي عند قبره أو أي مكان كان. إذا ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قرن الذبيحة والذبح، قرنهما بالصلاة، فقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فإذا ذبح لغير الله فقد أشرك بالله، لأن هذا شيء لا يجوز أن يصرف إلا لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي، وكذلك توضحها الآية الأخرى: فصل لربك وانحر. فالنحر لا يكون إلا لله، لأنه عبادة، والعبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك أيضا غيرها، غير الذبح من العبادات كالدعاء، فلا يجوز أن ندعو غير الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نتوكل إلا على الله. هذا حقيقة أمر المؤمن، لأن الله يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمن حقيقة فتوكل على الله. ويقول سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة كما أن العبادة لله، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. والله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومفهومه أن من توكل على غير الله وكله الله إليه، ومعنى حسبه أي كافيه. من يتوكل على الله فالله كافيه، ومن توكل على غير الله فالله سبحانه وتعالى يتخلى عنه، لأن العبد أعرض عن الله، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. فكل هذه أنواع عبادة لا يصح أن تصرف لغير الله، منها الدعاء، ومنها النذر، ومنها الذبح، ومنها التوكل، ومنها الدعاء، منها الاستعانة، منها الاستغاثة. ولذلك يقول الله للنبي مستجيبا لدعوته حينما استغاث به: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين. ولو استغاثوا بغيره وحشاهم أن يفعلوا ذلك ما حصل لهم هذا النصر، ولكن إذا استجاب بالله سبحانه وتعالى يستجير على الله، لأن الله سبحانه وتعالى متى ما اعتمدت عليه كفاك ما يهمك، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فهكذا واجب المؤمن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، أي جميع أعمالي في حياتي من العبادات لله وحده لا شريك له، إن صمت فلله، وإن صليت فلله، وإن دعوت دعوت الله، وإن خفت خفت الله، وإن رجوت رجوت الله، وإن نذرت فلله، وإن تصدقت فلله، وإن ركعت فلله، وإن سجدت فلله. جميع ما آتي في حياتي من العبادات لله وحده لا شريك له. ولذلك قال: ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومماتي أي ما أموت عليه إن شاء الله، فتكون خاتمتي خاتمة خير، خاتمتي وأنا متعلق بالله، لا ألتفت إلى غيره من المخلوقين، لا ألتفت إلى ولي ولا إلى شجر ولا إلى حجر. فلست ممن يدعو غير الله ويعبد غير الله ويقول: يا عبد القادر الجيلاني، أو يا بدوي، أو يا فلان، أو يا فلان. لا، أقول: يا الله وحده لا شريك له، ولا أسأل غيره، لأن الأمر بيده والأمر كله لله. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة يوم القيامة ما تنفع إلا إذا أذن الله عز وجل. أفضل الخلق وأكرمهم على الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيسجد تحت العرش ويسأل الله أن يأذن له بالشفاعة، فيأذن الله له بالشفاعة لمن شاء الله، لأنه يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي من رضي الله قوله وعمله. هؤلاء تشفع له الأنبياء وتشفع له الملائكة ويشفع الأبرار ويشفع الصالحون، لكن بإذن الله من رضي الله عمله، من لا يرضى الله عمله. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذا حالة المؤمن. نعم. وعمل صلاة ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم ذكر الشرك لا شريك له في كل هذه الأمور، ليس له شريك بل هو وحده لا شريك له. نعم. قوله: فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام: أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. وأعوذ بالله. نعم، الذين والعياذ بالله، تجد ربما إن الإنسان ما دام فقير ومحتاج يبتهل إلى الله: يا ربي يا ربي، ويسأل الله أن الله يرد. فإذا أغناه الله ورأى أن عنده مال تكبر على الله وتكبر على عباد الله، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذا كما حصل من بعض المنافقين في زمنه صلى الله عليه وسلم، كما نبه الله على ذلك بقوله سبحانه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. فهذا والعياذ بالله كثير من الناس عندما يغنيه الله ويرزقه الله يتكبر على الله ويتكبر على ويشتغل بماله وولده ويشتغل بما بين يديه عن صلاة ربه فلا يركع ولا يسجد لله والعياذ بالله. وتجده من شحه وبخله لا يذبح لله، لا ينحر ليطعم المساكين، ولا ينحر مثلا أضحية أو ينحر طاعة لله سبحانه وتعالى، فيعرض عن هذا كله عياذا بالله. نعم. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية انتهى. وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وما أهل لغير الله به. نعم. قوله أن علي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهما، كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشر المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم. قتله ابن ملجم لعنه الله. نعم. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قوله لعن الله من ذبح، قال أبو السعادات. نعم. هذا الإمام علي رضي الله عنه الذي أعطاه الله من العلم ما أعطاه وهو من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وهو من أهل بدر ومن أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه وأرضاه، وقد وقع فيه أشياء كثيرة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فمنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الراية يوم خيبر وقال ذا، لأنه قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فشهد له صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه. فهذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم، وهذه ما تعلم إلا من قبل الله. ثم إن النبي قال يفتح الله على يديه، وذلك قبل حصول الفتح، فذهب لخيبر وفتح الله على يديه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مرة يا علي يهلك فيك طائفتان، طائفة تكفره وتؤذيه وطائفة ترفعه فوق منزلته وتوصله إلى درجة الألوهية. وهذا وقع بعده صلى الله عليه وسلم مستاق ما أخبر به، فهي معجزة من معجزات الرسول وعلامة من علامات نبوته. فلذلك غلاة الشيعة غلوا في حق علي رضي الله عنه، وبعضهم جعله هو النبي وجعل أن جبريل أخطأ في ذهب النبوة لمحمد، وبعضهم جعل علي إله. حتى وهذا في حياة علي رضي الله عنه، ولذلك لما بلغه ذلك جمعهم واستتابه وتهددهم بالقتل إن لم يتوبوا من هذه المقالة، فلم يتوبوا فأجج لهم نارا وقذفهم في النار وحرقهم فيها لأنهم زعموا أنه إله والعياذ بالله، فغلت فيه هذه الطائفة إلى هذا الحد والعياذ بالله. ولذلك يقول رضي الله عنه كان له غلام اسمه قنبر، فهو يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، دعا غلامه وقذفوا هؤلاء الغلات. والصحابة رضي الله عنهم أقروه على قتلهم، إلا أن ابن عباس وبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا لو قتلتهم قتل ولم تحرقهم بالنار لكان أولى، لأنه في حديث أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، هذا اللي يعذب بها الله سبحانه وتعالى، فيكفيك أنك تقتلهم قتلا ولو ما حرقتهم. لكنه رضي الله عنه من شدة الغضب عليهم ومن شدة الغيرة على الألوهية أن جعلوه إله، فهو مات حتى عمل معهم هذا الفعل الشنيع لأجل يحصل النكال بهم ويأكل بذلك غيرهم ممن يزعم هذا الزعم. هذه طائفة. الطائفة الأخرى الخوارج الذين عادوه وقاتلوه وقاتلهم رضي الله عنه، فهذا وقع مصداق النبي، قال يهلك فيك طائفتان يا علي، وهذا قال النبي ولا حصل هذا إلا بعد وفاة الرسول تقريبا من 20 سنة، فهي معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان يقول في حقه صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي، أي أحسنكم في القضاء علي رضي الله عنه. ولذلك إذا وقع في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان إذا وقعت المشاكل غالبا ما يحلها إلا علي رضي الله عنه بعلمه وبفقهه وبذكائه وفطنته. فلذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لمعضلة، المعاضلة التي تأتيها الأمور الصعبة، لمعضلة ليس لها أبا حسن، يعني ما يكون عندي أبا حسن، يعني علي رضي الله عنه، لأنه في مواقف رضي الله عنه وأرضاه. فالإمام علي رضي الله عنه ينقل لنا عن الرسول هذا الحديث العظيم الذي يبين لنا حقيقة التوحيد، ويبين أن الذبح لغير الله من الأمور العظيمة، وكأنه يفسر لنا هذه الآيات الكريمة، فيقول لعن الله من ذبح لغير الله، وهو ينقله عن الرسول، يخبر أن الرسول قال ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله لعن الله من ذبح، قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. أعوذ بالله، الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا هو اللعن. ولذلك لعن الله إبليس لما أبى واستكبر عن السجود لآدم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فلعنه الله وأبعده، أبعده عن رحمته، لأنه استكبر عن السجود عن آدم عليه السلام ولم يمتثل أمر الله، فجمع بين المعصية لأمر الله وبين الكبر. نعم. قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام قوله وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هو المقصود وسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال نعم للحم نعم، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلان يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، فعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم، وإن قال فيه بسم الله. نعم، لو مثلا إنسان قال والله أنا ما ذبحت، وأنا ما قلت باسم فلان، ما قلت باسم السيد فلان، ولا باسم أنا قال بسم الله، لكن أنا ذبحه للسيد، ما ينفعك هذا، لأن العبرة بالقلوب والعبرة بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فإذا كنت ذبحت لغير الله فقد استحقت اللعنة وخالفت أمر الله وخالفت أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو مثلا مثل ما يفعل بعض الكهان والعياذ بالله عندما يأتي مريض ولا كذا يقول اذبح مثلا اذبح تيس أسود كذا وكذا يذبح ولو قال بسم الله لا صار ذبح من أجل ذلك فهذا وعيما ذبح لغير الله. أو مثلا يسكن دار ثم يقول مثلا اذبح على العتبة عن الجن لا يؤذونك الجن وكذا ولا اذبح عن العين ولا كذا هذا مما أهل به لغير الله والعياذ بالله لعن الله من ذبح لغير ولو قال عليه بسم الله. لكن لو أنك تبي تذبح لك شاة من أجل تأكله أنت وأولادك ولا قلت بسم الله نسيت أن تقول بسم الله فهي توكل لأنك أنت ما قصدت بها أحد قصدت بها أنك تأكله ما قصدت أن تذبح لأحد من دون الله هذه أخف. لكن إذا قصدت حتى ولو قلت بسم الله وذبحت الجني أو قلت بسم الله ذبحت لصاحب القبر فهذا هو الشرك والعياذ بالله وهذا هو الذي يستحق اللعن لأن العبرة بما في القلوب هذه قربة تقربت لغير الله عبدت غير الله القرب ذي أعمال الطاعة لله كلها فإذا عملت شيئا من هذا لغير الله فقد أشركت بالله. نعم. فعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. نعم بس يزعمون إن طلع الكوكب الفلاني يحصل كذا وكذا وعند طلوع هذا الكوكب يذبح له ويقول بسم الله يقول الله أنا مسلم أنا أقول بسم الله إيه لكن ذبحته لله ولا ذبحته لأجل الكوكب كوكب وش عنده ما عنده شيء لا ينفع ولا يضر مخلوق مسخر الله يقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض والله مسخر وما عنده شيء لا ينفعك ولا يضرك ليش تتعلق بشيء ما ينفع ولا يضر وتترك التعلق بالله الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحديبية لما صده المشركون عن دخول مكة وهو في الحديبية ولما كان في الليل أنزل الله مطرا فلما أصبحوا في الصباح في صلاة الفجر وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر والتفت إليهم وقال لهم أنه لما نزل هذا المطر انقسم الناس إلى قسمين يعني أخبره الله فقال الله سبحانه وتعالى لنبيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول هذه النعمة بسبب نزول هذا المطر منهم من ازداد إيمانا ومنهم والعياذ بالله من كفر بالله. ثم فسر ووضح لنا النبي ما معنى هذا فقال أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي بالنجم الذي ناء يعني بان وارتفع طلع مع الفجر وبان وارتفع ناء ينوء إذا بان وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. هذه النعمة انقسم الناس فيها قسمين ولذلك قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فالعبرة بما في القلوب وهذه الكواكب ما عندها شيء ولا تنفعك مسخرها الله لمصلحة بني آدم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال إلى آخره ومن ذلك الذبح للجن قوله لعنه. نعم من ذلك الذبح للجن كما يفعله بعض الناس إذا دخل منزل جديد ولا مستأجره جديد وإلا عامله جديد ذبح قال هذه للجن علشان نفتك من شرهم أعوذ بالله هذا شرك بالله تخافون غير الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. اعتمد على الله وتوكل على الله واقرأ القرآن الذي يبعد الشياطين ويبعد الجن عنك لأن الشياطين لا يقربون المحل اللي فيه ذكر يهرب منه. ولذلك جاء في الحديث إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط والجن شياطين الجن من الشياطين والشيطان من الجن كما قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالشيطان الشياطين من الجن، وهم إذا سمعوا الذكر ينفرون، فأكثر من التلاوة والعبادة والصلاة وينفرون عنك ولا يقربون بيتك. أما تروح وتذبح والعياذ بالله وتشرك بالله وتقول يزدادون عليك عاد، مثل ما في الآية الكريمة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا زادوهم ذعرا. نعم. قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن علوا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أمه أباه، ويسب أمه فيسب أمه. نعم، لأن استنكروا لما قال النبي لعن الله من لعن والديه، قالوا يا رسول الله هل يتصور أحد يلعن والديه؟ فقال نعم، إذا سببت رجل ولعنت والديه سبك ولعن والديك، فكونه لعن والديك أنت السبب، أنت اللي لعنتهم لأنت اللي حملته أنه يلعن والديك. يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فأنت الذي تسببت أن والديك يلعنه، يلعنوهم الناس. إذا لعنت الناس لعنت والدي الناس لعنوا والديك، فهذا هو السبب. فإن ابتدأت بلعن الناس وصارت بلعن فأنت الذي فعلت هذا وأنت الذي لعنت والديك. أما والعياذ بالله إذا لعن والديه مباشرة بدون سبب فهذا أعظم وأفنى، لعن الله من لعن والديه، فهذا وعيد شديد. نعم. بينك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر. متفق عليه. نعم، هذا بيّن المصنف رحمه الله في هذا الحديث الشريف بيان حرمة البيت، والبحث الآن الذي يبحث فيه المصنف رحمه الله هو بحث محظورات الإحرام. سبق لنا محظورات الإحرام، سبق لنا أنه لا يجوز قص الشعر ولا تقليم الأظافر ولا لبس المخيط ولا تغطية الرأس، وهنا في هذا الحديث بين لنا ما يتعلق بالحرم، ما يتعلق بحدود الحرم، وأنه محرم على المحرم وغير المحرم، فلذلك بين حرمة هذا البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، دخل مكة صلى الله عليه وسلم عليه المغفر مستعد للقتال، ودخل أصحابه مستعدين للقتال ولم يحرموا لأنهم دخلوا للقتال، وإنما دخلوا للقتال بعد ما أذن الله لهم أن يدخلوا للقتال، وإلا فالله لم يحل القتال في مكة من حين خلقت السماوات والأرض إلا تلك الساعة، ثم أذن للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار وقال عادت حرمتها بالأمس، عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، فهي حرام إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة محرم أن يحصل فيها قتال أو يؤذى فيها أحد، ومن دخله كان آمنا. ثم فصل لنا ووضح فقال فهي حرام بحرمة الله، لا يحش حشيشها ولا يختلى شوكها ولا ينفر صيدها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي معرف يعرفها طول الدهر، يعني ما يعرفها مثل بقية اللقط التي تكون في خارج مكة في الأماكن الأخرى، يعرفها سنة ثم يملكها، هذه ما تملك. إذا أخذت اللقطة في مكان داخل الأميال في مكة، فهذه اللقطة تبقى دواما وأنت تعرفها ولا تملكها حتى يأتي صاحبها. فهذا يبذل لك على شدة العناية بهذا البيت. فما دام أنه لا يجوز، لا يحل فيها قتال، ولا يحل فيه إلا إذا كان من فيها اعتدوا على المسلمين وقاتلوهم فإنهم يقاتلون. ولا إذا لو جلس في مكة أناس والعياذ بالله يصدون عن البيت، وجاء المسلمون الحج يريدون ومنعوهم وصدوهم يقاتلونهم، لأن الله يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الظالمين، فهو محرم القتال فيها. فإذا كان الحشيش لا يجوز أن يحش، والشوك ما يجوز أن يقطع، والشجر لا يجوز أن يعضد، والصيد لا يجوز أن ينفر، الصيد من الطيور أو من الحيوانات كالأرانب والغزلان وغير ذلك ما يصاد، والطيور كالحمام وغير ذلك من الطيور، فهذا لا ينفر صيدها. ومعنى كلمة لا ينفر النبي ما قال لا يقتل صيدها، لا جاب ما هو أقل من هذا، قال لا ينفر، حتى تفهم الفرق بين يقتل صيدها أو يصاد صيدها أو ينفر. التنفير، تنفير الصيد ما يجوز لك إذا مريت من عند شجرة وفي ما يجوز لك تقصد هذه الشجرة، دور شجرة غيرها، لأنك إذا أقبلت نفرت هذا الصيد. والنبي يقول لا ينفر صيدها، لا يجوز تنفيره. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنها وقعت حمامة وهو في مكة فوق ردائه وجاء ليأخذ رداءه، فلما جاء خشي أن توسخ رداءه، فلما جاء يأخذ رداء طارت الحمامة، فلما طارت صادفها طير أكبر منها كالحدية أو الصقر وأخذ الحمامة، وعمر يشاهد وبعض الصحابة عنده يشاهدون ذلك، فالحمامة الآن معناها أنها قتلت أكلها هذا الطير بسبب أن عمر أراد يأخذ رداءه وطارت، فلما طارت وإذا الطير له ولقفها الطير وأخذها، فلما فعل ذلك قال عمر ما ترون؟ قالوا عليك شات يا أمير المؤمنين لأن كنت السبب، أنت اللي نفرته، والنبي يقول لا ينفر صيدها، فأنت نفرته، ولما نفرته وطارت أخذها الطير وأخذها، فيجب عليك شات يا أمير المؤمنين، فذبح شات جزاء لهذه. فإذا كان بهذه المثابة وهذه الطيور وهكذا العمل، فإنسان ينبغي يأخذ حذره في هذا البيت، لا يؤذي أحد، لا يضايق أحد، لا تضايق أحد زاحم أحد عند أبواب الحرم، لا تضايق أحد عند مثلا تكبير الحجر، لا تضايق أحد عند زمزم، عند ما تشرب من زمزم، ولا عند مقام إبراهيم، ولا عند الحجر، أو عند المتجمعات اللي يحصل فيها مضايقة، خذ حذرك من هذا ولا تؤذي عباد الله المؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكيف إذا كان بمكة؟ فينبغي الإنسان يأخذ حذره، لا سيما رفقته وأقاربه والذين معه وكذلك غيرهم من الحجاج، فخذ حذرك وتسامح معهم واصبر على ما يحصل منهم من أجل أن يكون إن شاء الله تعالى حجك مبرور، ستكون جزاك الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، فحاول أن تكون. فهذا بيان، فالمصنف بيّن حرمة هذا البيت، معناه أن من قتل صيدا وجب عليه جزاءه، أو حش حشيشا وجب عليه قيمته، لو حش حشيش وجب عليه يتصدق بالقيمة، أو قطع شجرة إن كانت من الشجرة الكبيرة مرة طلح فهذا يجب فيها بدنة، وإن كانت أقل وجب فيها بقرة، وإن كانت أقل وجب فيها شاة، وإن كانت أقل ففيها القيمة تثمن بقيمة، ثم هذه القيمة يشتري بالطعام ويوزع على الفقراء والمساكين. فهذه من محظورات الإحرام، لما محظورات الإحرام سبق لنا، كذلك أيضا سبق لنا لأن محظورات الإحرام تسعة، التي هي لبس المخيط محرم ولو لبسه فعليه فدية، تغطية الرأس ولو غطى رأسه وجبت عليه الفدية، ولكن الفدية مخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. فهذا لبس المخيط وتغطية الرأس وحلق الشعر وقص الأظافر والطيب وقتل الصيد، هذه ستة أمور، وهناك ثلاثة أخرى أيضا، عقد النكاح والوطئ والمباشرة، ثلاثة أمور تتعلق بالنكاح، فهذه كلها ستة وثلاثة تسعة، هذه هي محظورات الإحرام التي من فعلها وجبت عليه الفدية، والفدية في هذه في الأمور الستة، وكذلك مثلا في المباشرة سبعة، هذه مخير بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. أما إذا كان الوطء فهذا الوطء يجب فيه بدنة إن كان قبل التحلل الأول، وإن كان بعده وجب فيه شاة. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صائها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة بأمر الله سبحانه وتعالى وأعلن التحريم، ولف التحريم من الله كما جاء في الحديث السابق، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولكن إبراهيم عليه السلام عندما بنى البيت أعلن هذا وأخبر الناس بتحريم الله وأنه دعا لها، اللهم بارك لهم في اللحم والماء، لما أتى إلى بيت إسماعيل ولم يجده وسأل زوجته عنه وقالت ذهب يتصيد لنا طعاما، تدور من الصيد ما يأكلون لأن البلد ما في زراعة بواد غير لزرع، إنما يأكلون من الصيد ويشربون من ماء زمزم، فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم والماء، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، فدعا لها إبراهيم عليه السلام واستمرت هذه الدعوة وستستمر إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في دعواته نعم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فالله سبحانه وتعالى استجاب دعوته وصارت الثمرات كما قال سبحانه يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه نعمة من نعم الله، وهذا آية ومعجزة من معجزات الأنبياء والمرسلين، واستجاب الله دعاء خليله الرحمن، ومن ذلك الوقت إلى هذا الوقت من وقت خليل الرحمن يمكن قبل النبوة بألفين سنة والآن مثلا 1400 سنة قريب 3500 سنة وهذه الدعوة مستجابة والثمرات تأتي إليه من كل مكان وهو بلد غير ذي زرع، لكن الله سبحانه وتعالى جعل له مكانه وحرمه وجعل له منزلة وجعل قلوب الناس تأتي إليه، لأنه قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فاستجاب الله دعاءه. فهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن إبراهيم دعا لمكة وأنا دعوت إلى المدينة، يقول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك له في صاعهم وفي مدهم، ففي كل ما يكال في الصاع أو في المد عن النبي أن يكون فيه بركة، اللهم بارك في الصاع، يعني في كل ما يحصل فيه الكيل من التمر ومن الحبوب دعا لهم في البركة، ولذلك في حصلت البركة في المدينة ولله الحمد، من ذلك من دعاء عليه الصلاة والسلام إلى اليوم وفيها سر البركة والحمد لله. فهذا دعواته صلى الله عليه وسلم ودعوات إبراهيم خليل الرحمن وبيان منزلة مكة في قلوب المؤمنين، وأنه لا يجوز يؤذى فيها أحد ولا يقطع فيها شجر ولا شوك ولا ينفر الصيد، فكل هذا يعتبر من محظورات الإحرام، بل محظور ولو الإنسان معه محرم، فالمحظور أنك تتعرض الصيد ولو أنت غير محرم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. نعم، هذا يبين حدود المدينة، مدينة حرمها النبي، قال إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فهي حرام، لا يجوز أيضا ينفر صيده ولا يقطع شجرة، إلا أنها حرمتها ليست كحرمة مكة أقل، لأن النبي أذن بالنسبة للشجر، أذن أنك تحش وتعطي مثلا بعيرك، لكن في مكة ما يجوز أن تحش لا البعيرك ولا غيره، نعم تتركه يرعى ما عليه، لكن تحش له محرم، ولو حشيت ضمنت القيمة، أما بالنسبة للمدينة لك أنك تحش وتعطيه ما يخالف، كذلك الشجر ما يجوز أنك تقص منه شيء، لكن إذا احتجت إلى شيء، احتجت إلى عصا قص لك عصا، احتجت إلى شيء من أجل النواضح والسواني اللي تسني عليها لك مثلا عمود ولا عود تقص وتستعمله آذن، لكن في مكة ما يؤذن بشيء إطلاقا ولا بالشوك، يحرم عليك تقص الشوك. ثم أيضا أنه بالنسبة للصيد ما يصاد ما بين عير إلى ثور، هذا ما يصاد، لكن لو قدر أنك صدت مثلا حمامة شيء محرم عليك فعبر ارتكبت محرم، لكن ما فيه جزاء. أما في مكة لو ضربت حمامة ويجب عليك شات، لكن هناك ما عليك جزاء إلا أنه محرم أن تتعرض بشيء، لكن لو فعلت ما عليك إلا التوبة ولا فيه جزاء. أما بالنسبة للمكة ففيه الجزاء، الجزاء أحيانا يكون بدنه، لو كانت نعامة ففي النعامة بدنه، حكم الصحابة رضي الله عنهم في الغزال عناق وفي الحمامة شات وكذا، في بينوا جزاء كل الصيد، لكن في المدينة محرم ولا تتعرض الصيد فيها ما بين عير إلى ثور، لكن لو فعلت نقول ارتكبت محرم وآثمت فتوب إلى الله والجزاء ما عليك جزاء. فهذا النبي عليه قال ما بين عير إلى ثور، وعير معروف هو الجبل الذي وأنت في المدينة إذا استقبلت القبلة تراه أمامك ممتد كظهر العير، العير الحمار مثل ظهر العير واسي كذا، فيسمونه عير، شبهوه بظهر الحمار بظهر العير. أما ثور فهو جبل خلف أحد، لأن أحد داخل في حدود المدينة، داخل في الحدود، وثور جبل أحمر مستدير خلف أحد، فهي بريد في بريد، يعني مسافة 6 ساعات من تمشي من جبل عير إلى جبل ثور على رجلك أو على الإبل، تمشي فيه مسافة 6 ساعات بريد في بريد، والبريد مسافة 6 ساعات. هذا هو حرم بالنسبة، حرم المدينة. أما بالنسبة المكة فالنبي عليه الصلاة والسلام حددها بإعلام، مضدها على جميع مكة حدود، فأقربها اللي هو 3 كيلو أو 4 كيلو، وأبعدها قريب 20 كيلو إلى 20 كيلو، يعني المسافة قريب أنها تجي 40 كيلو بـ40 كيلو، كل هذا حرم، ولا يجوز الإنسان يحش فيه ولا يعرض ولا شيء، لأن الحدود من جهة جدة قريب 19 كيلو، ومن جهة عرفات ومن جهة طريق الطائف الشرائع قريب 19 كيلو، هذه حدودها. وإن كان في المنطقة هذه منطقة العمرة يعني قريب 3 كيلو أو 4 كيلو فقط قريب، لكنها بس هذه زاوية فقط، من البقية فيه قريب من هذا. فهذا الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهذا الذي حرمه إبراهيم خليل الرحمن، لكنه فرق بين هذا وهذا. ففي مكة مدينة محرم لكن لا جزاء فيه، في مكة محرم في جزاء، ولذلك نزلت فيه آيات، أما في المدينة ما ذكر في آيات في حرمتها، لكن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى مكة ومن دخله كان آمنا، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز جديد. أمرها عظيم بالنسبة للمكة لأن الله حرمها، والنبي يقول إن الله حرم مكة وأنا حرمت المدينة، ولكن ما حرمها النبي من نفسه إنما هو بإذن الله سبحانه، لكن هو بلغ عن تحريمها، وإلا فالنبي ما هو مشرع بنفسه إنما هو من تعليم الله له، لأن الله يخبر عن نبيه وإنه ما يتكلم شيء من عنده، يقول الله في حقه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه صلى الله عليه وسلم كله عن الله، كلامه كله حق وكله تشريع وكله بأمر الله له. نعم، فهو يشرع للناس بأمر الله سبحانه وتعالى، إنه ما يتكلم إلا بما أمره الله به، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، كلامه وحي من الله، وإن كان الوحي قسمين، والوحي الذي هو يتكلمه الرسول كالأحاديث، والوحي الثاني الذي هو القرآن، القرآن الكريم الذي أنزله الله، فهذا الذي هو معجزة من معجزات الرسول، وهذا هو الذي فيه ترتب فيه فضل عظيم، قراءة الحرف منه بعشر حسنات. نعم نعم، من الأسئلة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل: قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فهل هذا في مساجد مكة كلها أم المسجد الحرام فقط؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى أن هذا الفضل في المسجد الحرام خاصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجد يعني في صلاة إلا المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فبعض العلماء يقول للنبي يقول المسجد، والمسجد هو هذا المسجد الذي يصلي فيه الناس وداخله الكعبة، هذا هو المسجد الذي، وبعض العلماء رحمهم الله قالوا إن المسجد الحرام ما يخص نفس المسجد، جميع حدود الحرم كله يطلق عليه المسجد الحرام، فمعناه أنه يشمل كل ما كان داخل الحرم، مساجد مكة وغير واللي خارج عن مكة إذا كان قريب داخل الأميال كله يحصل فيها 100,000 صلاة. ويستدلون لذلك بقوله سبحانه وتعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، وهم صدوه عن دخول حدود الحرم وسماه الله المسجد الحرام، وصدوكم عن المسجد الحرام، والنبي ما مكنوه أن يدخل ولا من حدود، لأنه صار في الحديبية بشميسي، ما مكنوه من دخول حدود الحرم، لأن حدود الحرم في الحديبية عند الشميسي، ولا مكنوه، قال وصدوكم عن المسجد الحرام. ثم أيضا إنه سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من الحجر، والرواية الأخرى أيضا في البخاري أنه أسري به من بيت أم هاني وهو خارج المسجد، فدل على أن المسجد الحرام حتى ولو كان خارج المسجد جميعا حدود الحرام هذا يسمى المسجد الحرام. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واتفاق العلماء على أنهم محرم عليهم دخول حدود الأميال، والله سماه المسجد الحرام، ما هو بس المسجد ده حدود، هذا ممنوع أن المشركين يدخلون مكة، يدخلون حدود. فهذه الآيات تدل على أنه الصحيح أن المسجد الحرام كل ما ذا كان داخل حدود الأميال. ولكن على كل حال المسجد الحرام له ميزة غير مضاعفة 100,000 صلاة، له أيضا زيادة أجر غير هذه، هذه تحصل فيه وفي غيره من المساجد، لكن المسجد الحرام في فضائل أخرى فيها القرب من البيت ومشاهدة البيت، هذا ما تلقوا بغيره، وفي كثرة الجماعة، وكل ما كان الجماعة أكثر أحب إلى الله، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فإذا صليت في المسجد الحرام وفيه هذه الأمم صار أجرك عظيم، لأن كل ما كان أكثر ازداد أجرك أنت أيها المصلي، فهذا ما يحصل بغيره. الأمر الرابع أن المسجد الحرام العبادة فيه من قديم، من وقت خليل الرحمن، والعلماء رحمهم الله يقولون: كل ما كان المكان أقدم في العبادة فهو أفضل. فإذا كان هناك مسجد عن بيتك شمال وآخر عنه مثلا، فأنت يستحب أن تصلي في المسجد الأقدم اللي عمر أول، الذي كانت الطاعة فيه أول، فهذا أفضل في حق، إلا إن كان ذاك أكثر جماعة فالأكثر جماعة أفضل. فكل هذه ما تتحصل لك إلا بالمسجد الحرام، وإلا ف100,000 المضاعفة إن شاء الله حاصلة، وإن كان هذا مثل ما سبق أن قلنا أن في خلاف بين العلماء رحمهم الله. أتيت إلى الحج لكي أؤدي الفريضة، ووصاني بعض الأقارب والجيران بأن أخذ لهم لكل واحد منهم سبحة، فما حكم الإسلام في المسبحة، وما الحكم إذا أخذتها؟ المسبحة الحقيقة ما يعني ما هي مستحبة، وبعض العلماء رحمهم الله يقولون إنها بدعة، بعض العلماء يقولون بدعة، وإذا مثلا تعملت في الحقيقة وإن لم نقل بدعة لكن ما فيها فائدة، فبعضا لأنها فيها عدة أمور من المسبحة هذه مما يوجب تركها. أولا أن السبحة هذه بعض الناس يأخذونها للتسلية، يعبث فيها ويتسلى فيها، والعبها وهو من باب العبث، والعبث هذا ما مستحب. وفي ناس يأخذونها للتسبيح والعبادة، والله سبحانه وتعالى أعطاك الأنامل والأصابع، افعل كما يفعل الرسول والصحابة يسبحون بأناملهم وأصابعهم، فالنبي كان يسبح بأصابعه صلى الله عليه وسلم، ويعد التسبيح بأصابعه وأنامله صلى الله عليه وسلم. ويديك العشر الأيدي هذه أكثر الناس يتخذ سبحة فيها 30 أو 33 حبة مثلا، أنت يديك هذه فيها 10 أصابع، والعشرة الأصابع كل واحد فيه 3 أنامل، فإذا ضربت 3 × 10 بلغت 30، أصابعك بين 30، وش تبي بالسبحة؟ لأن السبحة يدخل عليها أمور تكرهها، وهي أنه يصير فيها نوع من السمعة، نوع من الرياء، تاخذ سبحه وتقعد تسبح قدام الناس وتوريهم انك تسبح وانك صاحب عباده وتسبح. يا اخي لا، اترك الامور التي تكون سببا للرياء وسببا للسمعه وخل عملك خالص لوجه الله. فان تسبح اصبعك هذا فيه ثلاثه انامل، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، في كم في هذا؟ ففي 30 احسن لك من سبحه تشيلها وتحطها. فالسبحه الاولى انك ما تشتريها وانك ما تستعملها، هذا من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه تكره ايضا لما اشتملت عليه من بعض الناس، فتجد بعض الناس والعياذ بالله يحدثوا مثلا سبحه يسمونها الألفية، فيه ألف حبة ويعلقها على رقبته ويبدأ يمشي قدام الناس في المسجد ولا في الشارع ويظهر لهم العبادة وأنه من العباد ومن الزهاد، وهذا من الرياء الذي لا ينبغي. فلهذه الأمور نكره السبحة ونكره استعمال لهذه الأمور. وبعض العلماء رحمهم الله كما سبق، بعض العلماء يقولون هي بدعة لأنها ما كانت مستعملة زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حنا ما نقول أنها بدعة، لكن نقول أنها مكروهة لهذه الأمور لأنها من أسباب الرياء، ومن أسباب أن الإنسان يظهر عبادته، ومن أسباب أنه يبين للناس أنه من الناس اللي، فتجد بعض الناس سبحته بيده يبين للناس كأنه صاحب عباده وصاحب أنت عملك خله بقلبك خله لله وسبح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر من هؤلاء السبعة رجل تصدق فأخفى صدقته حتى ما تعلم شماله ما تنفق يمينه، يتصدق بيمينه يريد ما تعلم عنه. فإذا أخذت هذه السبحة تولي الناس أنا أسبح، يا أخي خل هذا شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى، واجعل عملك خالص لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى، ولا تراعي الناس ولا تظهر للناس أعمالك. فلهذه الأمور نكره السبحة ولا ينبغي مثلا أخذ السبحة. نعم. هل يجب ذبح هدي التمتع للطفل الرضيع؟ إيش؟ يعني هل يجب ذبح هدي التمتع للطفل الرضيع؟ نعم إذا أحرمت له بعمرة وأحرمت له بحج فهنا بد من هدي التمتع. نعم. دخلت مكة بدون إحرام يوم الخامس من ذي القعدة ومنتظر الحج إن شاء الله، ولم أعتمر، ومن أين أحرم؟ وهل علي هدي واحد أم ثنتان؟ المهم دخولك المكة، إن كان أنك دخلت المكة لأجل الحج نعم فلا يجوز لك أن تدخل بدون إحرام، ويجب عليك الآن أن ترجع إلى الميقات وتحرم. إن كان دخلت مكة يوم تدخل بخمسة شهر القعدة وأن داخل الشغل ولا العمل ولا الزيارة ولا كذا ما نويت الحج فلا شيء عليك. فإنك جيت بخمسة الحجة قاصد الحج ما يحل لك تدخل مكة إلا محرم، فيلزمك أن ترجع إلى الميقات الذي مريت عليه وتحرم منه بعمرة وتجلس في مكة إلى الحج، ولا يكون عليك إلا هدي التمتع فقط. فإن كان لا، إنما أتيت لعمل أو أتيت لحاجة ما قصدت الحج ولا تدري تحج أو ما تحج، ولكنك لما صار في هذا الوقت طمعت في الحج وتبي تحج إن شاء الله، فعليك أن تحرم بالحج ولا شيء عليك ولا يلزمك شيء، وهذا راجع إليك نعم ولا نيتك. نعم. هذا شخص أشكل عليه في الذبح، يقول أتاني ضيف وإكراما له ذبحت له ذبيحة، فما حكم ذلك؟ هل هذا حرام؟ لا، أكرمته ذبحت له ذبيحة من أجل أن تأكلها أنت وياه، ما فيها شيء. هذه شات اللحم اللي مر علينا ذكره، أنت ذبحته من أجل أن أما إذا ذبحته بس قدامه وتركته بس تذكر هذا هو الذي لا يجوز، ونبه العلماء على أنه ما يجوز هذا. كما مثلا ما يفعل بعض مثلا الناس إذا قدم مثلا سلطان أو قدم أحد قاموا وأطلعوا لهم مثلا 50 بعير والحرمة وتركوا أعوذ بالله، هذا هو اللي مما أهل به غير الله، هذا المحرم. لكن جاءك مثلا أخوك عزيز عليك قريب لك أو صديق لك وذبحت ذبيحة من أجل تأكلها أنت وياه وما فيها شيء، جزاك الله خير، هذه تنفعك وتنفع غيرك، ما في أي شيء هذا. نعم. بل ربما أنك تؤجر على هذا، لأن فيه جبر خاطر لضيفك، وهذا من إكرام الضيف. والنبي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ثم هذه تتبروا تنفع أهل بيتك يأكلون، وربما أنكم تعطون بعض جيرانكم منها، فهذا كل خير ما فيه شيء. نعم. ما حكم من يدخل دورة المياه بالمصحف الشريف علما بأنه في جيبي ومحتفظ به جيدا. لا ما يجوز، حرام أنه يدخل الحمام ومعه المصحف، هذا شيء محرم والعياذ بالله، ما يجوز له ذلك. ولكن إذا دخل ومعه شيء فيه ذكر الله هذا أيضا ممنوع، لكنه ما مثل حمل المصحف، المصحف له قيمته له احترامه له حالة غير حالته، فهذا يحرم على الإنسان أنه يدخل بالمصحف إلى الحمام. لكن إذا دخل شيء ذكر الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان خاتمه مكتوب عليه محمد رسول الله، وإذا دخل إذا أراد الدخول للحمام فسخ الخاتم ووضعه حتى يخرج من الحمام ويلبسه، لأن فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فكيف المصحف وعياذ بالله، هذه إهانة لا يجوز هذا. يقول سائل يسأل يقول ما هو حكم الطرق الصوفية ومنه التيجانية، علما بأنهم يخصون بالأذكار والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ويا لطيف ولا إله إلا الله وبإعداد محدودة صباحا ومساء، ويقول شيخ هذه الطريقة هذا العمل عمل به الرسول والخلفاء الراشدين، ويقول وارد في الكتاب والسنة، هل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح، إن كان هذا من فعل الرسول وفعل الخلفاء الراشدين هذا كذب على الله وعلى رسوله وعلى الخلفاء الراشدين، ولا يجوز هذا الكلام، يعني يجبون أفعالهم وينسبون للرسول. إذا قال هذا فالأمر بسيط، تقول الكتاب والسنة بين أيدينا والحمد لله، هذا صحيح البخاري بيدينا وصحيح مسلم والأمهات الست والمسانيد، عطنا إياه إذا كنت صادق. أما يقول بلسانه علشان يوهم على الجهال وعلى أتباعه وهذا بالسنة وهذا وهو يكذب، هذا ما هم مقبول منه. فإذا قال الكلام هذا أقول بيننا وبينك هذه الكتب، بأي كتاب؟ الكتب موجودة ورنا إياه، لا يستطيع أن يأتي لك بشيء من هذا. أما أصحاب الطرق فأصحاب الطرق متفاوتون والعياذ بالله، فمنهم إذا صح ما ينقل عن التيجاني في بعض الأحوال والعياذ بالله أمر خطير، فإذا صح أن يقال عنهم أو يقال عن بعضهم أو يقال عن شيخهم أن صلاة الفاتح تعدل قراءة القرآن 6000، أفضل صلاة الفاتح عنده اللي هو ابتدعها لهم صلاة على النبي وترك الصلاة الإبراهيمية التي النبي علمها الصحابة، لما سألوه كيف نصلي عليك يا رسول الله قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا اللي علمنا الرسول، هذا يترك ما قاله الرسول ويجيب صلاة من عنده ويقول عنها إنها أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة، والعياذ بالله، كيف هذا تصدر من إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أين لك تصدر؟ والقرآن من قرأ حرف منه فله 10 حسنات، وكلامك هذا ما فيه ولا حسنة، هل أنت تبتدع وتقول لنا أفضل؟ هذا تشريع، جعل نفسه نبي يشرعه من عنده، هذا والعياذ بالله حرام، ينبغي والعياذ بالله يتكول بهذا الكلام. فإذا صح ما ينقل هذا كما ينقل في كتبهم وكما ينقله من عرف حالهم وكما هو موجود في بعض كتبهم وفي الكتب التي ترد عليه تنقلها من كتبهم، أعوذ بالله، صلاة الفاتحة أفضل من القرآن 6000 مرة؟ هنا شيء أفضل من القرآن؟ وقد جاء في الأثر أن القرآن كلام الله، فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وهذا يقول لا كلامي أنا أفضل من القرآن، العياذ بالله. منام هذا سائل يسأل يقول مستعجل أين تدفع قيمة الهدي، يعني يقول بالنسبة للحاج هل يجوز له دفع قيمة الهدي في البنك؟ لا، الهدي لازم يذبح، ما هو بيدفع فلوس، لكن لو كان إنسان يبي يقوم وكيل عنك نائب عنك وكالة، أما أنك تدفع الهدي فلوس ما يجزي فلوس. فالسؤال هذا السائل إما أنه ما فهم أو أنه يسأل أو ما فهم الحقيقة الواقعة التي يتعامل بها الناس، أنما هذا البنك الذي يأخذ منك ما هو بيأخذ الفلوس هو يوزع، لا، إنما هو صفة وكيل لك، أن دفعت هذا الفلوس هو يقوم بقيمة بالقيمة اللي انتفعت ويشتري لك شاة ويذبحها على نيتك وتوزع على فقراء والمساكين، إذا كان هذا ما في بأس، أما أنه فلوس على أنه يدفع فلوس يتصدق بها ما تجزي. لكن إذا منك أنت وكلت شخص سواء أنا البنك أو غيره قلت مثلا 300 ريال 400 ريال يشبه هذه وراح واشترى الهدي على نية لك وذبحها ووزعها فهذا لا بأس به. نعم. الأفضل الأحسن الأفضل الأفضل أنك ما توكل أحد لا بنك ولا غيره وأنك تروح أنت بنفسك، هذه عبادة وهذه طاعة وتشتريها بنفسك وتذبحها بنفسك وتوزعها بنفسك، هذا أفضل شيء، هذا الأفضل الذي ينبغي أن تفعل. توزعه الناس عندك في المجزرة، فيه ناس يدورون منك شيء، مليانة من الناس اللي توزعه، رحل المجزرة وتشتريها من المجزرة والفقراء قايلين عليك كذا، مجرد ما ذا كل يأخذ منها جزء تجد ناس يأخذونه. صاحبها إذا كانت هدية تمتع فيأخذ منها ما شاء، والأفضل في حقه أن يأخذ منها الثلث، هذا الأفضل يأخذ، ولو أخذها كلها ولم يتصدق إلا بشيء قليل منها لابد يتصدق بشيء منها، ولو تصدق ولو بمقدار مثلا كيلو فهو فهذا لا بأس. لكن الأفضل كما قال العلماء في الهدي وفي الأضحية، الأفضل في حقه أن يجعلها ثلاثة أثلاث، يأخذه ثلث ويتصدق على الفقراء.